خشيت ألا يبلغه أبو بكر، ثم لما أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بمناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أورده البخاري رحمه الله باشتماله على شيء من مناقبه رضي الله تعالى عنه، وهو حديث وهو الحديث الذي حصل منه أو الذي أثر عنه عندما توفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في السمح وهو مكان في العالية له، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو هناك، فجاء وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد حصل منه نهول وحصل منه كلام حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ما مات وأنه سيحصل منه أن يقوم وأن يحصل منه قطع أيدي أناس وإلحاق ما يستحقون من جزاء بهم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان قد سجي، فقبله وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، ثم تكلم الكلام البليغ الذي قال فيه أنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآيات الدالة على أنه يتوفاه الله عز وجل وأنه قد جاء أجله، وهذا القدر يدل على ثباته وعلى صبره وعلى موقفه العظيم عند هذه الفاجعة وهذه المصيبة التي هي أعظم المصائب التي حصلت في هذه الحياة الدنيا، وهي وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن من ابتلي بمصيبة، يعني فقد كبير، فقد حبيب، فقد عزيز، فإن الشيء الذي يمكن أن يسلي الإنسان أن يتذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المصيبة به أعظم مصيبة، وتهون المصائب عند هذه المصيبة، وهي المصيبة في وفاة الرسول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه والله حصل عنده الصبر والثبات عند هذه المصيبة، وتكلم بهذا الكلام البليغ الذي أعجب الحاضرين وجعلوا ينشجون، يعني يحصل لهم نشيج، يعني هو البكاء الذي يظهر منهم يعني صوت، يعني ما يحصل من الأنف عندما يكون الإنسان يبكي، يعني لا يرفعون أصواتهم بالبكاء، ليس نياحة، ولكن شأن الإنسان الذي يبكي أنه يحصل أنه يظهر يعني صوت لما يحصل في أنفه وما يحصل له بهذه الأنف دون أن يحصل منه نياحة. فحصل منه هذا الموقف العظيم، فهو يعتبر من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أقرب شيء وأوضح شيء في مناقبه قول عمر رضي الله عنه وأرضاه له: أنت سيدنا، أنت أحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إشادة بهذه المناقب له، وهو سيدهم الذي يرجعون إليه، وهو مقدمهم، وهو مرجعهم، وهو كبيرهم، وهو العزيز عليهم جميعا، العزيز في أنفسهم، وهو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مناقب من مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا الموقف العظيم الذي حصل له في السقيفة، وأنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب أبو بكر بهذه الخطبة التي بيّن فيها ما بيّن، وبعد ذلك اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة من أجل أن يختاروا أميرا، فبلغ المهاجرين ذلك فذهبوا إليهم حتى لا يحصل فتنة وحتى لا يحصل بادرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها شقاق، ومن أجل ذلك بادروا إلى إيجاد البيعة وحصولها قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعوا بهم وكانوا يرون أن من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلام بليغ. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد هيئ في نفسه كلاما وأعده يستذكره في ذهنه ليلقيه في ذلك المكان وفي ذلك الموقف، فبادر إلى أن يتكلم ليأتي بهذا الكلام الذي أعجبه وهيئه في نفسه، فأسكته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما كان يريد أن يتقدم على أبي بكر إلا أنه أراد أن يأتي بهذا الكلام الذي في نفسه أعجبه، خشية أن لا يأتي أبي بكر يأتي أبو بكر بمثل هذا الكلام. ولكنه لما تكلم بالكلام البليغ، الكلام الذي أسكت الحاضرين وأعجب الحاضرين، وتكلم على فضل الأنصار، بين فضلهم ونبلهم، ومهد للكلام ببيان فضل أهل الفضل، ما جاء وتكلم بما يريد، وإنما بين فضل أهل الفضل، ثم وصل إلى الذي جاءوا من أجله، وبين أن قريش هم الأحق بذلك، وأن النصوص قد جاءت في ذلك. ثم إنه عرض عليهم اثنين من قريش، وهم عمر أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، فبادر عمر وقال: هذا لا يكون، وأنت الأحق بهذا، وأنت الأولى، جاء عنه في بعض الألفاظ أنه قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نصديك لأمر دنيانا، ثم بايعه وبايعه الناس. وزال هذا الاختلاف وهذا الكلام الذي خشي أن يحصل بادرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها مضرة، فاجتمعت كلمة المسلمين على خيرهم وعلى أفضلهم وعلى أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتحقق الشيء الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا يفصل فيه بين الناس في أمر الخلافة، وأنه أراد أن يكتب لأبي بكر كما جاء في الحديث ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فأخشى أن يتمنى متمنا ويقول قائل، ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر سيقع وأنهم سيجتمعون على خيرهم وعلى إمامهم وعلى أفضلهم وعلى سيدهم المقدم فيهم، وأنهم سيختارونه ويرتبونه، فلم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكتب كتابا، فقال هذه الكلمة التي لا بد وأن يتحقق ما عني بها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنهم اجتمعوا باختيارهم على خيرهم وعلى أفضلهم، وتولى الأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت الأنصار قد وقع في أنفسهم أن يقدموا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس، وقد توفي في عام الخندق بسبب إصابة أصيب بها وجرح حصل له، كما سبق أن تقدم عند البخاري في صحيحه أن ذكر ما حصل له وأنه توفي على إثر ذلك الجرح، وسأل الله عز وجل أن يميته بسبب ذلك الجرح ليكون شهيدا، فانفتح جرحه وكان في المسجد وتوفي. أما سيد الخزرج وسعد بن عبادة رضي الله عنه فهو الذي كان بقي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرادت الخزرج أن تؤمره وأن تجعله أميرا، ولما حصلت البيعة لأبي بكر واتفق المهاجرون والأنصار عليه قال قائل قتلتهم سعدا، بمعنى أن الشيء الذي كان يريده الذي كان متهيئا له أعرضتم عنه وحلتم بينه وبين ما يريد، فقال عمر قتله الله، يعني أن الذي صرف الناس عنه هو الله عز وجل، والذي الإعراض الذي حصل عنه إنما هو من الله، حيث اجتمع الناس على خيرهم وعلى أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح، قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر هذا الكلام من عمر رضي الله عنه وارضاه قاله عند هذه الهاجعة هذه المصيبة، حصل له ذهول حتى قال هذا الكلام الذي ما وقع في باله إلا هو، وأنه ما مات وأنه سيقوم من هذه يعني هذه الرقدة أو هذا الذي حصل له، وأنه يقتل الناس يعني ويقطع رجلهم، يعني يوصل يلحق بهم ما يستحقونه من الجزاء ومن العقوبة، هذا هو الذي وقع في بال عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبله وقال بأبي أنت وأمي يعني أفديك أو فداؤك أبي وأمي. بأبي وأمي هذا فداء، يعني عبارات يستعملونها في التفدية وليس قسم بأبيه وأمه أو حلف بأبيه وأمه، وإنما المقصود من ذلك الفداء بأبي أنت وأمي، يعني فداؤك أبي وأمي، أو أنت مفدي بأبي وأمي. طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أنت طيب في حياتك وطيب في وفاتك. ثم بعد ذلك قال ما قال: والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. وهذا الكلام الذي قاله يعني في مقابل كلام عمر الذي قال أنه سيبعث الله وأنه سيقطع أيدي رجال وأرجلهم لأنه مات وأنه لن يبعث، يعني في هذه الحياة الدنيا مرة أخرى ثم يموت مرة أخرى فيحصل له موتتان، يعني موتة ثم حياة بعدها في هذه الحياة الدنيا ثم موت بعد ذلك، فإن الذي كتبه الله عليه من الموت حصل له وتوفي وتحقق ما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وهو لن يبعث ثم لن يبعث بعد هذا الموت مرة أخرى ويحصل منه ما حصل، وإنما أكمل الله به الدين ثم توفاه الله عز وجل، ولن يحصل هذا الذي قاله عمر أنه سيبعث وأنه سيحصل منه في هذه الحياة الدنيا كذا وكذا. هذا هو الذي أراده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو أولى ما يقال في تفسير هذا أنه لن يذيقه موتتين، يعني في هذه الحياة الدنيا لن يموت مرتين، يعني أنه يبعث ثم يموت كما قال ذلك عمر رضي الله عنه، وأنه سيقوم بعدما حصل له هذا وأنه سيحصل منه أن يقطع أيدي رجال وأرجله. وقد قال الحافظ بن حجر إن المقصود من هذا أنه لن يموت في قبره وأنه حي في قبره، وأن الأنبياء أحياء في قبورهم وأنهم يعني لا يموتون، وهذا فيه نظر لأن الحياة في القبور تحصل للأنبياء وتحصل لغير الأنبياء، وجاء في القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والإنسان في قبره أو الناس في قبورهم يحيون حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وتختلف عن الحياة بعد البعث. نعم الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وأجسادهم تبقى في قبورهم دون أن تأكلها التراب، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للحياة في القبور فهي حاصلة للأنبياء ولغير الأنبياء، ولكنها حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة بعد البعث. لهذا فإن الناس ينعمون في قبورهم ويعذبون، والشهداء أثبت الله لهم حياة، وحياة الأنبياء والرسل أكمل من حياة الشهداء. ولكن الذي ثبت في حق الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وأن أجسادهم في قبورهم دون أن تأكلها الأرض ودون أن تختلط بالتراب. وأما الحياة البرزخية فهي حاصلة لهم ولغيرهم، ولكن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء التي نوه الله عنها في كتابه العزيز. وإذا فالأقرب في تفسير كلام أبي بكر أنه رد على كلام عمر وأنه سيقوم وأنه سيبعث وأن هذا الذي حصل له ما مات وأنه سيقطع ناس أيدي وناس وأرجلهم. هذا هو الذي عناه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في القرآن أن الناس حصل لهم موتتان وحياة موتتان و... يعني فيه موتتان وفي حياتان. قال الله عز وجل عن الكفار ربنا متنا اثنتين وحياتنا اثنتين. قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ما فيكم. وهناك موتتان وحياتان حاصلتان للناس. الموتة الأولى هي التي كانوا فيها يعني في يعني قبل وجودهم وبعدما وجدوا قبل أن تكون فيهم الحياة قبل أن تنفخ فيهم الروح. هذه موتة. ويلتقى الله عز وجل كيف تكون وفيكم أمواتا فأحياكم يعني أحياكم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم تنتقل القبور ثم يحييكم يعني من بعد البعث والنشور. وفي القبر يحصل حياة تختلف عن الحياة بعد البعث ولكنها كلها أخوية. الحياة البرزخية والحياة الأخوية كلها من قبيل الدار الآخرة لأن الدار الدنيا انتهت بالموت. لهذا فإن أصحاب القبور يعذبون وينعمون جزاء على ما حصل منهم في الحياة الدنيا لأن دار العمل انتهت بالموت. لهذا فإن من يستحق العذاب يعذب به في قبره. قد أخبر الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار بكرة وعشية غداك والعشي وأنه بعد البعث ينتقلون إلى عذاب أشد. حيث قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ينتقلون إلى عذاب أشد من جهنم من العذاب الذي يحصل لهم من النار وهم في قبورهم. فإذا هناك حياة برزخية وحياة بعد البعث تختلف عن تلك الحياة البرزخية مع أن الحياتين كلهما حياة أخروية كلها أخروية لأن الآخرة تبدأ من حين حصول الموت. الإنسان انتقل إلى الآخرة بعد من حين ما يموت. فمن مات قامت قيامته وانتقل إلى ما قدم إن خير فخير وإن شر فشر. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد يخاطب عمر أيها الحالف يقول والله أنه ما مات وأنه سيفعل كذا وكذا أيها الحالف على رسلك على رسلك يعني على مهلك. ثم جلس عمر وقال ما قال. فخطبته وكلامه هذا حصل فيه تخويف كان يرفع أيدي الناس وكذا إلى آخر يخوف الناس حصل فيه تخويف يعني في كلام عمر وفي خطبته تخويف للناس. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه مات وأن أنه وأتى بالآيات القرآنية. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرابهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت وأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. فقال وهذا الذي حصل في الخليفة من المفاوضة والكلام والأخذ والرد بين المهاجرين والأنصار من أوضح الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على أحد بالخلافة، لأنه لو كان هناك نص لقام من عنده النص وقال الفيصل هو كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال الخليفة هو فلان، فلا مجال للأخذ والرد ولا مجال للمفاوضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على هذا. ما دام أنهم اجتمعوا حصلت هذه المفاوضة ورجعت القضية إلى أن الأمر يعني يكون في قريش وأن الأمر يكون فيهم وأن المهاجرين هم الذين يعني يتولون هذه المهمة، يعني هم من قريش أنهم هم الذين يضاف إليهم هذه المهمة، عرف أنه ليس هناك نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكون الخليفة بعده أحد بعينه بأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال الخليفة بعدي فلان من فلان. يعني هذا من أوضح الأدلة، ولكنه وجد كما عرف إشارات وإيماءات واضحة، مثل تقديمه في الصلاة ومثل كونه يقول سد الأبواب إلا باب ذكر في مرض موته، ومثل كونه يقول في مرض موته لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكونه يقول في بعض الأحاديث ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فأني أخشى أن يتمنى متمنا أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا بذكر. هناك أمور تدل على أنه الأولى، ولكن ما هناك نص يقول الخليفة بعدي فلان بن فلان، الخليفة بعدي فلان بن فلان. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. وهذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بناء على الخطبتين وعلى أن عمر خطبته حصل فيها فائدة من ناحية التخويف، وأنه لما قال أنه سيبعث الله ويقطع أيدي رجال ورجلهم هذا فيه تخويف وفي الناس نفاقا وفي الناس منافقون، فكلمة عمر هذه فيها تخويف وفيها فائدة، وكلمة أبي بكر رضي الله عنه حيث بصر الناس أوضح للناس بأن الأمر انتهى وأن الله تعالى قد توفى نبيه وأنه قد مات، فصاروا يتلون هذه الآيات التي ذكرهم بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا ثناء من عائشة على خطبتي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأن خطبة عمر فيها فائدة من ناحية التخويف وخطبة أبي بكر فيها فائدة من ناحية بيان ثبات الناس وأن المصيبة قد حصلت وأن عليهم الصبر وأن الله عز وجل قال ما قال في هذه الآيات الكريمات التي تلاها عليهم وذكرهم بها فصاروا يتلون هذه الآيات التي تلاها عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا بيان أن الناس يتفاوتون عند المصائب وأن المواقف تتفاوت عند المصائب. موقف الصديق موقف عظيم موقف فيه في هذا الثبات وفي هذا الصبر فيه بيان الحق واستذكار النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل في موقف. وعمر رضي الله عنه حصل له ذلك الدخول وقال ما قال. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الحديث أيضا هو في مناقب أبي بكر الصديق لأنه دال على عليته وعلى تقليله. حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول هذا ما سأله ابنه محمد بن حنفية وقال أي الناس خير بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم قال محمد وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت يخاطبه فقال رضي الله عنه ما أنا إلا رجل من المسلمين ما أنا إلا رجل من المسلمين. إذن فهذا الحديث دال على فضيل أبي بكر على غيره من سائر الصحابة ثم عمر من بعده وهذا بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه واعترافه وإعلانه ذلك وإشادته بذلك وإجابته عندما سئل عن ذلك وهو دال على تفضيل أبي بكر ثم عمر وأن عليا نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يقول هذا وهو الذي ينوه بهذا وهو الذي يشيد بهذا الفضل ويعترف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشيخين الجليلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقال محمد بن حنفية ثم قال خشيت أن يقول عثمان وقلت ثم أنت قيل لأن محمد بن حنفية يعتقد أن علي أفضل من عثمان وخشي أن يحصل من علي رضي الله عنه وأرضاه شيء على خلاف ما كان يعتقده وأن يكون ذلك حصل منه من باب التواضع لحسب عقيدته أن علي أفضل من عثمان. قد سبق أن عرفنا أن تقديم عمر أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة هذا باتفاق الصحابة هذا أمر معلوم متفق عليه ومجمع عليه وعلي نفسه هو الذي يعلنه. وأما بين عثمان وعلي فجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي بالفضل وبعض أهل السنة يقول بتقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وأما بالنسبة للخلافة فإن الصحابة اتفقوا وقدموا عثمان فهو الأولى ولا يقال ان عليا اولى منه بالخلافه لان هذا خلاف ما اجمع عليه المهاجرون والانصار خلاف ما اتفقت عليه كلمه المسلمين. اما من ناحيه الفضل فهي مساله اجتهاديه وخلافيه عند اهل السنه منهم من قال بتقديم عثمان وهم الجمهور ومنهم من قال بتقديم علي وهم قليلون من اهل السنه. ولهذا قال بعض العلماء انها مساله تفضيل لا يبدع بها لهذا يوجد من أهل السنة أئمة فضلاء نبلاء يقولون بتقديم علي على عثمان بن فضل، ولكن لا يعني أن يكون مقدما في الخلافة، لأن الخلافة شيء والفضل شيء آخر. والمفضول يمكن أن يتولى مع وجود الفاضل، يمكن أن يكون الأمير يعني مفضولا وفي رعيته من هو أفضل منه. قد يعني جاء يعني عدة وقائع فيها تأمير المفضول مع وجود الفاضل، فيها تأمير المفضول مع وجود من هو فاضل، ويمكن أن يتأمر المفضول مع وجود الفاضل. لكن الصحابة لما رأوا تقديم عثمان على علي فلا يقال بأنه أولى منه، لهذا قالوا من قدم عليا قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني معناه أنهم اتفقوا على خلاف الحق وأنهم اجتمعوا على باطل، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، وإنما اجتمعوا على حق، فهو الحق الذي وقع والذي حصل هو الحق، ولم يقع خلاف الحق. أما مسألة التفضيل وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، فهذه مسألة خلافية، وجمهور أهل السنة بل قال بعض العلماء الذي استقر عليه رأي أهل السنة وكلام أهل السنة هو تقديم عثمان على علي، ولكنه جاء كما هو معلوم عن جماعة أهل السنة أنهم يقدمون عليا على عثمان، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، صاحب الكتب الكثيرة المشهورة، وهو إمام من الأئمة، إمام ابن إمام، وإمام ابن إمام، ولهذا تكلم فيه بعض العلماء من أجل أنه فضل عليا على عثمان، قدم عليا على عثمان بالفضل، تكلم فيه بعض العلماء وقدح فيه، وهذا أمر لا يقدح، أنكر ذلك على من قدح فيه بسبب هذا، لأن هذه مسألة اجتهادية، ولكنه جاء يعني كما هو معلوم في بعض النصوص ما يدل على تقديم عثمان، والحديث الذي مر قريبا عن عمر كان كنا نخير بين أصحاب رسول الله والنبي حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فتقديم عثمان في الفضل هذا هو الذي تدل عليه النصوص، لكن قد يكون بعض الناس خفيت عليه النصوص ولم تبلغه النصوص يعني في تقديم عثمان على علي، قال ما قال باجتهاده، لكن معروف عند أهل السنة أنه لا يودع من قدم عليا على عثمان في الفضل، وأما من قدمه عليه بالخلافة هذا مبتدع، هذا ضال، لأنه قال مقالة تقتضي أن الأمة اجتمعت على ضلالة، وأنهم قدموا من لا يستحق التقديم، وأنهم أعطوا الحق لمن لا يستحقه، هذا هو مقتضى من يقول بأن علي أولى منه بالخلافة، هذا القول من قدم علي على عثمان فقد أجرى المهاجرين والأنصار. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وبالناس معه، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يضعونني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله، وهو حديث مشروعية التيمم الذي حصل عنده مشروعية التيمم، والمناسبة الواقعة التي حصل عنده مشروعية التيمم، ولأنه قطع ذلك العقد لعائشة وفقدوه وجلسوا في انتظاره وليس معهم ما حتى حصل ما حصل وأنزل الله آية التيمم. قال عندها سيد بن حضير وهو من الأوس والأنصار: ما هذه لأول بركتكم يا أهل أبي بكر؟ وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في مناقب الصديق، في مناقب الصديق من أجل هذه الجملة، يعني ما هذه لأول بركتكم، بل سبقها بركات وسبق فضائل وسبق خيرات من هذا البيت المبارك، وهذه منه، فهي ليست في أول بركة بيت آل أبي بكر. فإذا هي البخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل هذه الجملة، أنها في قده في مناقب البكر لهذه الجملة التي قالها سيد بن حضير من الأنصار، من الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه. والحديث سبق أن مر في التيمم بمشروعية التيمم، وسبق أن بينت وذكرت لأن هذا الحديث فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب كلها ولا يعلم كل الغيوب، فهناك غيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وهناك غيوب لم يطلعه الله تعالى عليها. وهذا الحديث منها، لأنهم جلسوا من أجل عقد ويبحثون عنه بتشوم وكان تحت البعير. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما راح يفتشون عن العقد في أماكن، وإنما يقول انظروا تحت البعير أو أخرجوه من تحت البعير، أخرجوه من تحت البعير. فلما يئسوا من الحصول عليه وفتشوا وجلسوا وباتوا وبحثوا عن العقد وأنزل الله التيمم وما كان معهما، ثم أثاروا البعير لينطلقوا بعد أن انتهوا من يعني من بقائهم في سنة انتظارة، وجدوه تحت البعير، وجدوا العقد تحت البعير. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تبعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. هذا الحديث هو في فضائل الصحابة عموما، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو مقدم الصحابة وهو أفضل الصحابة. إذن له يعني من هذا الحديث له الأولوية في هذا، بل سبق أن مر الحديث الذي هو خاص به، وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه: إن الله بعثني للحق فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالوا: فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. معنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأبو بكر هو مقدمهم، أبو بكر رضي الله عنه هو مقدمهم. إذن هذا الحديث ليس خاصا في أبي بكر، ولكنه أول أولى من يدخل تحته، لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات كان موجها إلى بعض الصحابة الذين تأخر إسلامه، ونوه بشأن من تقدم إسلامه، فإن أصل الحديث أنه خلاف حصل بين عبد الله من ما بلغ مدة من أنفق مما تقدم إسلامه ولا نصيبه، فمن لم يحصل له شرف الصحبة إنه لا شك أنه أولى بهذا. وكان الصحابة خوطبوا والمتأخر منهم خوطب بأن لا يحصل منه هذا مع المتقدم، فإن من يأتي بعدهم من لم يحصل له شرف الصحبة أولى أن يصون لسانه وأن يتكلم يعني في حقهم، لأن أولئك الذين وجدوا في زمن واحد قد يحصل منهم أمور دنيوية تقتضي بينهم خلافا ونزاعا فيتكلم بعضهم على بعض، فنهي المتأخر أن يتكلم عن المتقدم وأنه يعرف فضله، فالذين جاءوا بعدهم إذا تكلموا عليهم وعابوهم وذموهم فإنه ما هناك أسباب وخلاف يعني يجري بين يعني بينهم كما حصل لأولئك، لأنهم ما وجدوا في زمانه، أولئك يمكن يحصل بينهم خلاف وعلى يعني نزاع على أمور فيتكلم بعضهم على بعض، وقد نوفي بعضهم من يتكلم على بعض. أما من يجيء بعد الصحابة فكون يتكلم ويقدح ويسب فهذه يعني علامة على على علامة غير طيبة، علامة سيئة على من حصل منه ذلك. ولهذا قال بعض العلماء والفتن التي حصلت في أيامهم قد صان الله تعالى عنها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا، نسأله تعالى أن يصون عنها ألسنتنا. يعني واجب حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يعرف فضلهم ويعرف نبلهم وأن ينكروا بالجميل وأن يعتذر لما جرى بينهم وأن يبحث عن أحسن المخارج وأحسن المحامد وتحمل على أحسن المحامد، وأنه يجب أن يقال في حق ما جرى بينهم أنهم مجتهدون جميعا، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، هذا هو الذي يجب أن يعتقل في حقهم، وأن لا يتخذ ما جرى بينهم وسيلة إلى أن يتحامل الإنسان على هذا وأن يتكلم على هذا وأن يقدح في هذا وأن يغلو في هذا، وإنما يقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمحبتهم جميعا هي علامة الإيمان، وعلى كل مسلم أن يحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون إفراط وبدون جفا، لا جفا ولا إفراط، لا يزيد ولا ينقص، لا يغلو يتجاوز الحدود ويشرف، ولا يجهو فيقدح ويسب ويذم ويعيب، وإنما بالاعتدال وبالإنصاف وبالحق الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. ولهذا الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، بغير الخير يذكرهم. فقوله نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه ما احنا جفات، ما نكون جفات فنبغض، فنحن محبون لا مبغضون، نحن نحبهم فلا نجفو فنبغض، ما عندنا جفا. ولما كانت المحبة تكون باعتدال وكره تكون بغلو، نفى جانب الغلو فقال ولا نفرط، لأن قوله نحب أصحاب رسول الله انتفى فيها جانب الجفا، لأن ما دام في محبة ما في جفا، وجدت المحبة إذا لا جفا. لكن المحبة منها ما هي بإنصاف ومنها ما هي بغلو، فأضاف كلمة تخرج الجانب الآخر الذي لا يليق وهو الإفراط، فقال ولا نكره في حبه. ثم قال ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ينكرهم، وبغير الخير ينكرهم، يعني من ذكرهم بغير الخير فنحن نبغضه، ومن ذكرهم بخير فنحن نحبه، لأن محبة هؤلاء في الله عز وجل وهي من أجل الله، والواجب أن تكون المحبة في الله ومن أجل الله، وهؤلاء هم أولى من يحب في الله، لأنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، هم الذين نقلوا هذا الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الناس. ما عرف الناس الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، الذين جاءوا بعد زمن الصحابة كيف عرفوا الحق والهدى؟ عرفوا عن طريق الصحابة. إذن كيف يقدح في الصحابة؟ القدح في الناقل يقدح في المنقول، من قدح في الواسطة قدح في الغاية، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، قدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، والكتاب والسنة إنما نقله الصحابة إلينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الذين ما أكرمهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهم بأن يكونوا في زمانه وأن يشاهدوه عينه ويسمعوا كلامه، وأكرم هؤلاء بأن يكونوا في زمانه، فأخذوا الحق والهدى ونقلوها إلى الناس، إذن هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس. فيجب أن يعرف حقهم، وأن تحصل من المسلم محبته، وأن يحب من يحبهم ويبغض من يبغضهم، وألا يكرههم إلا بخير. وما جرى بينهم من الخلاف هم فيه مجتهدون، إما مصيب وله أجران، وإما مخطئ وله أجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الذي يجب في حق هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال أبو المظفر السمعاني بما نقله عن الحافظ بن حجر إن القدح بأحد من الصحابة علامة على قولان دفاعه، إن القدح بأحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، يعني كل إنسان يقدح بأحد من الصحابة هي علامة سوء فيه، علامة سوء وليست علامة خير وعلامة خذلان، وأن الله تعالى قد خذله، وأنه حصل له شيء من الخذلان بحسب ما حصل منه من القدح والسب لأصحاب رسول الله أو لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى وأرضاه. حاصل أن هذا الحديث خوطب به بعض الصحابة لتأخر إسلامهم، وأن القليل ممن تقدم إسلامه لا يساويه عمل الكثير ممن تأخر إسلامه، ومن أسلم أخيرا كخالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ المدة مما أنفقه أبو بكر وعمر وأمثالهما ولا نصيبة. وإذا كان هذا الكلام حصل في حق متأخر إسلامه من الصحابة، فكيف بمن تأخر عن زمن الصحابة ولم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن البول شاسع، وأن الفرق بعيد، وأن المسافة واسعة وطويلة وبعيدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وإنما حصل هذا التفضيل، وأن هذا القليل لا يساويه الكثير، لأنه حصل في شدة الحاجة وفي وقت الحاجة فيه ماسة وشديدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمره حصل له إيذاء، ومن كان معه وناصره وأيده وأنفق معه القليل فإنه لا يساويه عمل من جاء بعد ذلك بعدما كثر المال وبعدما اتسعت كثرة الأرزاق وكثرة الأموال بين الناس، فإن الكثير من هؤلاء لا يساوي عمل القليل من أولئك الذين تقدم إسلامهم وأتوا بالشيء القليل الذي له وقعه وله فائدته وله وسد الحاجة التي كانت موجودة في ذلك الزمان الذي هو في أول الأمر وفي أول الإسلام.